تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خلا؟ قال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال لم خطبنا أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. وعن عبد بن خالجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، نستأنف على بركة الله الدروس التي انقطعت بالإجازة وشهر رمضان المبارك، ولم أكن على استعداد في هذه الليلة، ولكن ما حضر بعض الإخوان فنأخذ ولو بعض الشيء في هذه الجلسة. هذا الباب باب إزالة النجاسة وبيانها. لما كانت الطهارة للصلاة مطلوبة من الحدث ومن النجاسة، ناسب أن يعقد المصنف هذا الباب، وهو باب إزالة النجاسة، يعني من أجل الصلاة إزالتها عن الدم وإزالتها عن الثوب وإزالتها عن البقعة، لأن المصلي يشترط أن يكون طاهرا من الحدث وطاهرا من النجاسة، طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي يصلي فيها. لأجل كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي ذات يوم خلع نعليه، خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم بين صلى الله عليه وسلم أن جبريل أخبره أن في نعليه خبثا، فدل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة. حديث الأعرابي دل على طهارة البقعة. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض، يصيب دم الحيض ثوبها، أمرها أن تغسل ثوبها من دم الحيض. كل هذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي البدن. والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية لا يمكن إزالتها كنجاسة الكلب ونجاسة البول والغائط، هذه نجاسة، ونجاسة الخنزير، هذه نجاسة عينية لا يمكن، ولو غسل الكلب عدة مرات أو غسل الخنزير أو غسل لا يمكن أن تزول منه النجاسة لأنها عينية. والقسم الثاني نجاسة حكمية، حكمية وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، النجاسة التي تطرأ على محل طاهر كالتي تقع على الثوب أو على البدن أو على الأرض، هذه تسمى نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وهي المقصودة في هذا الباب. المقصودة هنا النجاسة الحكمية، لأنها هي التي تمكن إزالتها، وإزالة النجاسة معناه إذهابها، إذهابها بأن تغسل حتى لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو ريح، هذا معنى إزالة النجاسة. وإنما تزال النجاسة بالماء لا بغيره، لأن الماء هو أصل الطهارة. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالطهارة إنما تحصل بالماء، فلو أزيلت النجاسة بغير الماء بالسوائل الأخرى والمحاليل الأخرى أو بالحك، لأن تحك، لم يكفي هذا، لا بد من إزالتها بالماء. حديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ قال: لا. الخمر مراد بها المسكر، المراد بها كل ما يسكر، فإنه يسمى خمرا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، كل خمر حرام. سميت خمرا لأنها تخامر العقل، أي تغطيه من التخمير، وهي التغطية، سميت بذلك لأنها تغطي العقل وتخمره، سميت خمرا. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، من ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دل ذلك على تحريمها، لأن الشيء إذا كانت مضرته أكثر من منفعته فهو حرام، هذه قاعدة شرعية، إذا كانت المضرة أكثر من المنفعة في الشيء فإنه حرام، هذه القاعدة الشرعية. هذا في سورة البقرة. وفي سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنانها التي كانت موجودة فيها، فشقت في الشوارع وسالت في الأسواق، سالت الخمر في الأسواق إهدارا لها، لأن الله حرمها. يقولون إن تحريم الخمر كان على مراحل، لأنها كانت معروفة في الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها، والله حرمها على التدريج. في سورة النساء قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى تعلموا ما تقولون. حرمها في وقت الصلاة، ثم لما كانت الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا تدع كثيرا من الوقت لتناولها، خفت حدتها عند الناس، خفت حدتها عند الناس وتمرنوا على تركها، ومنهم من تركها نهائيا. ثم إن الله أنزل فيها آية المائدة تحريما حاسما في كل الأوقات وفي كل الأحوال، وهذا من التدرج في التشريع، من التدرج في التشريع شيئا فشيئا. أولا حرمت وقت الصلاة، ثم لما تمرنوا على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما نهائيا، وبين أنها رجس وأمر باجتنابها، فعند ذلك اجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعة تامة. هذه هي الخمر. سئل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، يعني بعد تحريمها تتخذ خلا، يعني تحول، هل يجوز أن تحول إلى خل؟ والخل هو العصير الحامض من العنب أو غيره، هذا هو الخل، العصير الحامض من العنب أو غيره، هذا يسمى بالخل. فإذا أزبد، إذا أزبد فإنه يسكر ويصير خمرا، أما ما دام لم يزبد فإنه يباح شربه لأنه عصير، لأنه عصير فاكهة، فما دام لم يزبد ولم يسكر فإنه حلال، عصير الفواكه حلال، إلا إذا أزبد، لأنه إذا زاد عن 3 أيام فإنه يتخمر. الخمر والنبيذ يتخمر إذا ترك مدة طويلة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيذ إذا تم له 3 أيام فيهراق، لأنه يتخمر بعد ذلك. فلما حرمت الخمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تعالج وتحول إلى خل مباح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، منع من ذلك. ومعنى هذا أنها لا يجوز إمساكها، بل يجب إتلافها في الحال، ولا يجوز إمساكها من أجل أن تحول إلى خل. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تحريم الخمر، وهذا بإجماع المسلمين بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام، فمن استحلها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، من استحل الخمر فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما من شربها من غير استحلال، يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة، فهذا لا يكفر لكنه يعتبر فاسقا، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويقام عليه الحد، يقام عليه الحد بأن يجلد 80 جلدة كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلده الخلفاء الراشدون من بعده، وأجمع المسلمون على وجوب حد الخمر. هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها. المسألة الثانية، في الحديث دليل على وجوب إتلافها وعدم جواز إمساكها حتى تحول إلى خل، يجب إتلافها في الحال. وكذلك كل المواد المحرمة يجب إتلافها، يجب على ولاة الأمور أن يتلفوا الخمر إذا وجدوها عند أحد، وأن يؤدبوه ويعزروه، لأنها مادة خبيثة، هي أم الخبائث، ملعونة، وملعون من شربها، وملعون من باعها واشتراها، وملعون من أكل ثمنها، وملعون من صنعها. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر نفسها، ولعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، إلى عشرة لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر. فهذا الحديث يدل على وجوب إتلافها، وأنها لا تمسك وتحبس حتى تعالج وتحول إلى مادة مباحة وهو الخل. المسألة الثالثة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب إزالة النجاسة، الدلالة على نجاسة الخمر، دلالة على نجاسة الخمر، فهي من جملة النجاسات. إذا أصابت الثوب أو أصابت البدن أو البقعة يجب الغسل، يجب غسل ما أصابته. ما الدليل على نجاسة الخمر؟ قوله تعالى: رجس من عمل الشيطان. رجس، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس، فدل على أن الخمر نجسة، لأن الله سماها رجسا، سماها رجسا. وكذلك قال: فاجتنبوه، اجتنبوه، والاجتناب يقتضي عدم مماستها وملامستها ومصاحبتها، فدل على أنها نجسة. فالمسكر لا يجوز التداوي به، ولا يجوز التطيب به إذا كان مادة طيب، لا يجوز، لأنه نجس، لأنها رجس. ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد أو أنها نجسة. هذا وجه سياق المصنف لحديث الخمر في هذا الباب. والمسألة الرابعة، فيه دليل على أن الخمر لا يمكن تطهيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها، دل على أن نجاستها نجاسة عينية، نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. ومن العلماء من ذهب إلى أن الخمر ليست نجسة، المسكر ليس نجسا، هو حرام، ويحد من شربه ويقتل من استباحه، لكن يقولون ليست نجسة، لأن ليس من لازم التحريم النجاسة. أما العكس هو أن من لازم النجاسة التحريم، نعم، كل نجس فهو حرام، هذا بالإجماع، ولكن ليس كل حرام نجس إلا بدليل. هذه وجهة نظر فريق من العلماء، والجمهور على أنها نجسة لقوله تعالى: فاجتنبوه. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر اتخذوا خلا قال لا، هذا دليل على نجاستها، وأنها إذا أصابت ثوبا أو بدنا أو بقعة أنها يجب غسل ما أصابته لأنها نجسة. هذا ما يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه. حديثه الثاني عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر، خيبر اسم لحصن من حصون اليهود شمالي المدينة، فيه مزارع وفيه نخيل، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن بلدة معروفة، خيبر بلدة معروفة لا تزال إلى الآن معروفة بهذا الاسم، فيها دوائر حكومية وفيها محكمة وفيها يعني بلد كبير، فيها مزارع، وهي تقع شمالي المدينة أظن ب160 كيلو أو 180 كيلو شمال المدينة. غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، كان فيها اليهود اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وحاصر خيبر حتى فتحها الله عز وجل، وكان فتحها على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية وقال له انفذ على رسلك، الحديث الذي مر بكم في كتاب التوحيد. فتحها الله على رسوله على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت مزارعها ونخيلها للمسلمين، وعاملوا عليها اليهود يزرعونها بشطر منها. في هذا اليوم اللي هو يوم حصار خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وزيد بن سهل، وأبو طلحة كنيته الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل مشهور، وهو زوج أم سليم والدة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينادي يعني يرفع صوته: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. حمر معروفة جمع حمار، الأهلية يعني الأليفة التي تستعمل، خلاف الحمر الوحشية، الحمر الوحشية حلال وطاهرة، أما الحمر الأهلية فإنها حرام بهذا الحديث وغيره، يحرم أكلها، فإنها رجس. وكانوا أصابهم مجاعة في هذه الغزوة، فكانوا يأكلون الحمر ويطبخونها ويأكلونها، ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله فأكفئت القدور وهي تغلي للحومها، وامتنعوا من أكلها امتثالا لنهي الله سبحانه وتعالى ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فحرمت الحمر الأهلية من حينئذ، وأجمع المسلمون على تحريمها إلا خلافا شاذا يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن الذي عليه الجماهير أنها حرام. والدليل والتعليل العلة بتحريمها إنها رجس، إنها رجس، والرجس هو النجس، فدل على تحريم أكل النجاسات من الحمر وغيرها، تعليل بأنها رجس يدل على تحريم كل نجس من الحمر وغيرها، أنه لا يجوز أكل النجاسات ولا شربها ولا مباشرتها. فهذا الحديث فيه مسائل: مسألة الأولى فيه دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلي، وهذا محل يكاد أن يكون محل إجماع بين العلماء إلا ما روي من خلاف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه متردد في ذلك رضي الله عنه، أما الجمهور فهم على التحريم. المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لحوم الحمر الوحشية، لأن التحريم خاص بلحوم الحمر الأهلية، أما الوحشية إنها حلال، حمار الوحش حلال، هذا بالإجماع لأنه صيد طاهر. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن الحمر الأهلية نجسة، لقوله فإنها رجس، فإنها رجس، والرجس معناه النجس، فالحمر الأهلية نجسة. وما دامت نجسة فإن فضلاتها تكون نجسة، لعابها وروثها وبولها كل فضلاتها تكون نجسة. وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب، أن أرواث الحمر الأهلية وأبوال الحمر الأهلية ولعابها كله نجس. فإذا وقع على ثوب، إذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله، لأنها رجس يجب غسله، يكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها. إنما يستثنى العرق، وكذلك سؤرها إذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء فإنه نجس، لأنه يخالطه ريقها، وريقها نجس لأن ريقها من فضلاتها. فإذا شربت من ماء وهو ما يسمى بالسؤر فإنه يكون نجسا. وكذلك إذا أصاب بولها أو روثها أو لعابها ثوبا أو بدن أو بقعة يجب غسله لأنها رجس. هذا وجه الشاهد من الحديث للباب. إنما يستثنى العرق، العرق هذا يعفى عنه إذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه عرقها، فهذا يعفى عنه لأنه ما زال المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا يركبون الحمر وتعرق، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون مكان عرقها. وهذا من باب التيسير على الأمة، من باب التيسير على الأمة، فالعرق يستثنى تيسيرا على الأمة. أما ما عداه من الأبوال والأرواث واللعاب فإنه يكون نجسا إذا أصاب شيئا يغسل. وفي هذا الحديث لفظة مشكلة، وهي قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، جمع الضمير، مع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث الخطيب، خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله، يعني نهى عن قوله ومن يعصهما، جمع الضمير. وهنا جمع الضمير صلى الله عليه وسلم ينهيانكم، فما الجمع بين الحديثين؟ من العلماء من أجاب عن هذا بأن هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول له أن يجمع بين ضمير الله وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم بربه عز وجل، وأما غيره فينهى عن ذلك. ومن العلماء من يقول إن مقام الخطبة غير مقام غيرها، فالخطيب يجب عليه أن يفصل ولا يجمل، أما غيره فيجوز أن يجمع بين ضمير الله وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، يجوز في غير الخطبة. وإنما النهي خاص بحالة الخطبة فقط، لأن الخطبة تتطلب التفصيل والبيان والإيضاح، وجمع الضميرين فيه إبهام وفيه غموض ينبغي تفصيله. هذا وجه الجمع بين الحديثين. وهناك حديث مر بنا في كتاب التوحيد، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا من هذا الباب أيضا. إذا كان المقام غير مقام خطبة يجوز الجمع، إذا كان مقام خطبة فلا بد من فصل الضميرين، هذا هو الجمع. الحديث الثالث حديث عمرو بن خارجة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى على راحلة ولعابها يسيل على كتفي. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منى يعني في حجة الوداع، وذلك يوم النحر، يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس الأعمال التي يؤدونها يوم العيد، كما أنه صلى الله عليه وسلم سبق أن خطب في عرفات، سبق أن خطب في عرفات خطبة المشهورة العظيمة خطبة عرفة. وخطب صلى الله عليه وسلم أيضا يوم النفر، يوم النفر الأول يوم 12. فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب: خطبة عرفات وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النفر الأول وهو اليوم 12. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف ينفرون ومتى ينفرون. تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع، وقد جمعها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وشرحها في كتاب سماه الإبداع بشرح خطب الوداع، وهو مطبوع وموجود، الإبداع في شرح خطب حجة الوداع، وهي ثلاث خطب. وقوله على راحلته، هذا فيه دليل على أن الخطيب يخطب على الراحلة، يجوز أن يخطب على الراحلة كما خطب على الراحلة في عرفة، وذلك من أجل أن يكون بارزا يراه الناس. فالخطبة يستحب أن تكون على محل مرتفع، إما على منبر وإما على راحلة، من أجل أن يرى الناس الخطيب ويستمعون له. قال: ولعابها يسيل على كتفي، هذا محل الشاهد من الحديث، فيه دليل على طهارة الإبل، دليل على طهارة الإبل، حيث إن لعاب الناقة واللعاب هو الريق يسيل على كتف عمرو بن خارجة، والرسول صلى الله عليه وسلم يراه وما أمر ولم يأمره بغسله، فدل على طهارة ريق الإبل، والإبل طاهرة، الإبل طاهرة، كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فإن فضلاته طاهرة، بوله وروثه ولعابه كله طاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بالإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها، دل على طهارة أبوال الإبل، وهذه قاعدة عندهم أن كل ما يؤكل لحمه فروثه ومنيه ولعابه وعرقه وكل فضلاته طاهرة. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة، أن فيه دلالة على أن الإبل طاهرة وأن ريقها طاهر وأن فضلاتها طاهرة، إذا أصابت الثوب أو البدن أو البقعة فإنها لا تؤثر. ففيه فرق بين الإبل وبين الحمر، وبين الحمر، الحمر نجسة والإبل طاهرة، وهذه قاعدة: كل ما يحرم أكله فإن فضلاته نجسة، وما يباح أكله فإن فضلاته طاهرة، إلا أنه يستثنى من الذي لا يؤكل لحمه، استثنى الهرة كما سبق، الهرة لا تؤكل ومع هذا ريقها طاهر، لما جاء في حديث أبي قتادة قال: إنها ليست في نجس، إنها من الطوافين عليكم. فالهرة تستثنى من أجل المشقة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونكتفي بهذا القدر لهذه الجلسة لأنها تمهيدية ما هي رسمية، جلسة تمهيدية، ولولا أني رأيتكم أتيتم لما عقدنا جلسة. نعم، في شيء ولا نروح؟ نعم. فضيلة الشيخ قسم الله، أتركهم للنجاسة لا تذهب بالحق، ولكن لا تطهر، لا تطهر بالحق، لا تطهر بالحق. نعم. وهذا يعتبر مع حديث عائشة رضي الله عنها في قولها أنها ترى أثر للبني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تحكها بركبيها. هذا يأتي الحديث، هذا يبي يأتي، هو اللي وقفنا عليه الآن. المني طاهر، المني طاهر، لو ترك ولم يحك وصلى فيه صلاة صحيحة، لأن المني طاهر. نعم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تحتمل بعض الأدوية على مواد إذا كانت لوحدها فإنها تسكت، إلا أنها إذا أضيفت إلى مواد أخرى فإنها لا تسكت، فهل يجوز شرب هذه الأدوية للاستطباب سواء كان للأمراض البسيطة أو الأمراض الكبيرة؟ والله ما يجوز استعمال ما فيه كحول، ما يجوز، هذا لا يجوز، لأنه مخدر، حتى لو لم يكن مسكر هو مخدر، يعتبر مخدرا، ولا يجوز استعمالها. إذا ثبت فيها كحول ما يجوز استعمالها، ولا فيه بحث للأطباء، وعقدت فيه ندوات، وعقدت فيه جلسات، وصار فيه كلام طويل، ويريدون الآن أن يتجنبوا الأدوية التي فيها كحول ويمنعوا استيرادها، وأن يستغنوا بالأدوية التي ليس فيها كحول. هذا طيب إذا تحقق فهو طيب. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، مكتوب المار سؤال واحد. نعم. هل الحمار الوحشي هو الحمار المخطط المعروف أو أنه مبيح؟ هو المخطط، أحيانا يكون مخطط، الوضيحي اللي يسمى الوضيحي هو الحمار الوحشي. نعم. ها؟ شكله شكل الحمار تماما. نعم. من هذا الباب، من هذا الباب، إذا كان يسكر فهو حرام بلا شك، إذا كان لا يسكر هذا محل بحث، محل نظر، وتجنبه لا شك أنه أحوط وأبعد. وحتى لو لم يكن يسكر يقولون أنه مخدر، فيه تخدير، فيه تخدير. نعم نعم. ها؟ طاهرة وحلال. نعم. ما هو من أجل النجاسة، ما هو بالنهي عن الصلاة في مواطن الإبل من أجل النجاسة، لعلة لا يعلمها إلا الله، ما توصل إلى تحليل العلة. نعم. إيه؟ كيف؟ تشريع انتهى، تشريع انتهى، ما فيه تشريع الآن، إنما فيه تطبيق فقط. التطبيق يمكن يتدرج مع الجاهل شيء فشيء. نعم يمكن، يعني واحد توه مسلم تبي تقول له اترك كل الأمور اللي ما يمكن، هذا يمكن يسبب هذا انه يرتد عن الإسلام، لكن شيء فشيء تدرج معه في التطبيق، شيء فشيء، هذا يسمى في التطبيق لا في التشريع. هنا سبحانك اللهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ثم يأخذ بيدي إلى الصلاة، ثم يأخذ إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أهل الوصف، وأنا أنظر إلى أهل الوصف، متفق عليه. وللمسلمين قال: تكون فاركتني ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركت يصلي فيه، وقيل أخذتني فاركته يابسا برقي من ثوبه. وعن ابي السبت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم قوم جاريه ويرحل قوم غلام، اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن اسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يشيل الثوب، فخذته ثم تخصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت قوله: فان لم يجد الماء، قال أثر الدم، فإن لم يذهب أثر الدم، قال يكفيك الماء، قال يكفيك الماء ولا يضر أثر. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم. عائشة رضي الله عنها قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث أيضا في موضوع بيان أنواع من النجاسات، قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله، كنت أفركه يابسا، كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي فيه. وفي رواية له: كنت أحكه بظفري يابسا من ثوبه. هذا الحديث برواياته موضوع المني، والمني هو السائل الذي يخرج بشهوة، السائل الذي يخرج ويدفق من الإنسان بشهوة، وقد يخرج بدون شهوة، كما إذا أصيب الإنسان بآفة قد يسيل منه المني بدون شهوة، وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبل. ومنه يخلق الإنسان، لأن هذا السائل يشتمل على حيوانات صغيرة، حيوانات منوية صغيرة، وهذه الحيوانات يخلق منها أو من بعضها الإنسان إذا التقت مع حيوانات المرأة الرحم على شكل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني هذا الإنسان ألم يكن نطفة وهي النقطة من المني، النطفة النقطة من المني، وهذه النقطة يقول الأطباء إنها تشتمل على ملايين الحيوانات، ولكن الذي يصلح منها واحدة فقط. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني، ثم يكون علقة يعني نقطة دم، يتحول هذا المني إلى دم، ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة، يكون نطفة 40 يوم وعلقة 40 يوم ومضغة 40 يوم، ثم 40 الرابعة يخلق ويرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، الملك الموكل بالأجنة، فيجري فيه أمر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، وظلمة البطن، بطن الأم. من الذي يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما، كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه بداية خلق هذا الإنسان، هذا هو المني. قالت: كنت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه المني كغيره من البشر، والرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم من البشر في هذه الأمور، كانوا يتزوجون وكانوا يجامعون وكان يولد لهم الأولاد، كانوا يأكلون ويشربون مثل البشر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله فضلهم على البشر بالرسالة، اختارهم الله لحمل رسالته إلى خلقه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كإخوانه من النبيين، كان يخرج منه المني عليه الصلاة والسلام، وكان يغسله عليه الصلاة والسلام، يغسله من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، يعني لا يغير ثوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده عدة ثياب، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا واحدا لبيته ولصلاته. نعم كان لما وسع الله عليه كان يتخذ حلة يلبسها للوفود، تزين بها للوفود عليه الصلاة والسلام، وإلا كان في سائر أحواله يعيش على البساطة عليه الصلاة والسلام، ما كان يتكلف شيئا. وهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته ويخرج ويصلي فيه، وإذا أصابه شيء من الأذى فإنه ينظفه عليه الصلاة والسلام. وفيه مباشرته صلى الله عليه وسلم لغسل هذا الشيء مع أنه أشرف الخلق، هذا فيه التواضع منه صلى الله عليه وسلم، فيه التنظف للصلاة. وأنا أنظر، تقول عائشة، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، يعني لم ييبس، يعني يخرج به مباشرة وهو رطب، أثر الماء ظاهر ورطب. متفق عليه يعني بين الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا أعلى درجات الصحة، إذا اتفق الشيخان على الحديث فهو أعلى درجات الصحة، ثم يليه ما تفرد به البخاري، ثم يليه ما تفرد به مسلم. وفي رواية لمسلم: كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية، أفرك الفرك معناه الحت، كانت تفركه يعني تحته، وكلمة فركا هذا تأكيد لرفع المجاز. كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، هذا فيه أن المرأة تخدم زوجها أيضا. هذه أم المؤمنين عائشة تفرك المنية من ثوب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وما تزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، أما بقية زوجاته فكن ثيبات. ولها من المكانة العلمية، ولها رضي الله عنها من المكانة العلمية المكانة العظيمة، فكانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وكانت تفتي في النوازل، وكان الصحابة يرجعون إليها في الفتوى وفي الرواية، فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ورأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها. لها من الفضائل شيء كثير رضي الله عنها، ومع هذا كانت تقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرك المنية من ثوبه فركا ويصلي فيه. وفي رواية لمسلم عنها: كنت أحكه يابسا، كنت أحكه يعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. فهذا الحديث برواياته يدل على مسائل. مسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن مني الآدمي طاهر، أن مني الآدمي طاهر وليس هو مثل البول وما يخرج من السبيلين، هو مستثنى، هو طاهر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي أصابه المني ويكتفي بحكه أو فركه ولا يغسله. أيضا تركه له صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى ييبس هذا دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لبادر بإزالته. وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم يغسله فهذا من باب التنظف، من باب التنظف وإزالة الأذى، كما يزال المخاط والبصاق من الثوب والملابس كذلك يزال المني. إن كان رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك أو يفرك. وإزالته لا من باب النجاسة، وإنما هو من باب النظافة فقط. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، أن المني طاهر، فلو صلى الإنسان وفي ثوبه مني صلاته صحيحة. ولكن من المستحسن والأفضل أن يتنظف منه. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وجمع من العلماء إلى أن المني نجس، إلى أن المني نجس. واستدلوا برواية الغسل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة. قالوا: والغسل يدل على أنه نجس. وأما رواية حكه أو فركه فلا تعارض رواية الغسل، بل إن الحك والفرك يكون قبل الغسل، يعني يجمع بين هذه الأمور، بين حكه وفركه ثم غسله. هذا وجهة نظرهم. والأولون الإمام أحمد والشافعي احتجوا برواية الفرك ورواية الحك على أنه طاهر، وأجابوا عن رواية الغسل لأن المقصود منها التنظف فقط، ليس المقصود منها أو المفهوم منها النجاسة. وهذا هو الصحيح، صحيح أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى يلبس، بل كان يبادر بغسله. فالصحيح والراجح من القولين أنه طاهر، ورواية الغسل لا تعارض رواية الحك لأنها من باب النظافة فقط. وقالوا: إن كان المني نجس، إن كان المني رطبا فإنه يغسل، وإن كان يابسا فإنه يحك، كما جاءت بذلك الروايات، ويكون هذا عملا بالروايات كلها، يغسل رطبه ويحك يابسه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية: فيه دليل لما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها في هذه الدنيا، بل كان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة، ما كان له عدة ثياب يلبس هذا ويلبس هذا، حيث إنه كان يلبس ثوبا واحدا في نومه وفي يقظته وفي صلاته وخروجه إلى الناس. المسألة الثالثة فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها، لأن عائشة أم المؤمنين وهي أفضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها، وكذلك نساء الصحابة كنا يقومن بخدمة أزواجهن، فأختها أسماء كانت تقوم بخدمة الزبير بن العوام وغيرها من نساء الصحابة كنا يقومن بخدمة أزواجهن. هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها بأعمال بيتها، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه السنة والذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن وهن أشرف النساء. فكون النساء الآن يتكبرن على أزواجهن ولا يقمن بأعمال البيوت ويطلبن إحضار الخديمات، كل هذا من الرفاهية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال رحمه الله: وعن أبي السمح، عن أبي السمح، أبو السمح اسمه إياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. عرفنا أن أبا السمح هذه كنيته، وأما اسمه فهو إياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يعرف له غير هذا الحديث، قال: يغسل من بول الجارية. الجارية هي الصغيرة من النساء، الجارية هي الصغيرة من النساء، والغلام هو الصغير من الذكور، صغير من الذكور قالوا له غلام ما دام دون البلوغ، قالوا له غلام. قال: ربي أنى يكون لي غلام قد بلغني الكبر، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى. الغلام هو الصغير دون البلوغ. وقوله يرش من يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية يعني كغيرها من النساء، فهي حكم بولها حكم بول الكبار الكبيرات، فكما أن بول الكبيرات يغسل وكذلك بول الجواري الصغار التي في سن الرضاع، لا فرق بين كبارهن وصغارهن، يغسل بالماء. ويرش من بول الغلام أي ينضح بول الغلام نضحا ولا يغسل غسلا، بمعنى أنه لا يكاثر بالماء وإنما يكفي الرش، يكفي أن يرش عليه ولا يعصر، وإنما يرش عليه الماء فقط، وهذا من باب التخفيف، فبول الغلام أخف من بول الجارية، نجاسته مخففة، أما بول الجارية فنجاسته مغلظة مثل نجاسة بول الكبيرة. وسبب الحديث هو ما جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جيء بالحسن أو الحسين وهو صغير ابن فاطمة رضي الله عنها، فبال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يرش من بول، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نضحه بما بين للناس هذه المسألة. وما هي العلة في الفرق بين بول الجارية وبول الغلام؟ الله أعلم. ولكن العلماء التمسوا شيئا من العلة. قالوا: لما كان الذكر محبوبا عند الناس وعند والديه، كان يكثر حمله ويكثر منه حصول البول، فمن أجل التخفيف اكتفي برشه، إذ لو أمر بغسله لشق ذلك على الناس لكثرة حمله، خلاف الجارية فإنها لا يحرص على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام. أنتم ترون الناس يعنون بالغلام وحمله وتدليله والأنس به أكثر من الجارية. ولما كانت المشقة موجودة في بول الغلام خفف الشارع على الناس وأمرهم بالرش فقط، أما الجارية فتبقى على الأصل، تبقى على الأصل. فهذا الحديث يدل على مسائل: المسألة الأولى الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، في أن بول الجارية كبول الكبيرة يغسل غسلا على الأصل في البول، وأما الغلام فيكتفى برشه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أنه يفرق بينهما. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، لأن كل منهما بول فيجب غسل الجميع، يجب غسل الجميع. ولكن لا شك أن هذا الرأي مخالف للنص، فيترجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد من الفرق بين بول الغلام وبول الجارية. ثانيا، فيه دليل على نجاسة البول، وهذا معروف، هذا معروف. ثالثا، فيه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فلما كان حمل الغلام يكثر ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وأمر بالرش منه أو النضح منه. رواه أبو داود والنسائي، صححه الحاكم، صححه الحاكم في مستدركه، وهو صحيح، الحديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي أخت عائشة، أسماء هي أخت عائشة وأكبر منها بعشر سنين، وهي زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته، ووالد عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل، وهي يقال لها أم عبد الله، أنها أم عبد الله بن الزبير، وأم عروة بن الزبير الإمام الجليل وأحد الفقهاء السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الدم، في دم الحيض، في دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض معروف، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أوقات معروفة من قعر الرحم، خلقه الله لحكمة تغذية الطفل، فالطفل يتغذى في بطن أمه عن طريق السرة بهذا الدم، ولذلك لا تحيض أو قل أن تحيض الحامل، لأن دمها ينصرف إلى تغذية الطفل. فإذا ولدت حول الله هذا الدم إلى لبن يرضعه الطفل من طريق الثدي، ولهذا قل أن تحيض المرضع لأن دمها يتحول إلى لبن. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. عن دم الحيض يصيب الثوب، يعني ثوب المرأة الحائض، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته بمعنى أنها تفركه أو تمسحه بشيء، في بعض الروايات تحته بصلع يعني بحجر، بمعنى أنها تحكه بظفرها أو تحكه بحجر أو بعود، هذا معنى الحت، هذا معنى الحت، أنها تمسحه بشيء يزيل صورته عن ظاهر الثوب. ثم تقرصه بالماء، ومعنى تقرصه بالماء أنها تفركه في الماء من أجل أن يتحلل ما بداخله، ما تشربه الثوب بداخله من هذا الدم. فالحت يذهب الظاهر والقرص يذهب الباطن الذي تشربه الثوب. ثم تنضحه بالماء، يعني ثلاث مراحل: أولا الحت، ثم القرص، ثم النضح بالماء من أجل إزالة دم الحيض عن الثوب. ثم تصلي فيه، بعد ذلك تصلي فيه لأنه طهر. أدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى، يدل الحديث على نجاسة دم الحيض، على نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، والغسل إنما يكون للشيء النجس. المسألة الثانية: الحديث دليل على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، على أن طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالصلاة به إلا بعد غسله، قال: ثم تصلي فيه، يعني بعدما تطهره. فدل هذا على أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب من النجاسات، من الدم أو غيره من النجاسات. فمن صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر، من صلى بثوب النجس متعمدا وهو غير مضطر فلا تصح صلاته. أما إذا كان ناسيا ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة، إنه يعذر بالنسيان. وإن ذكر وهو في الصلاة، فإن تمكن من خلعه خلعه، إذا كان عليه ثوب آخر وتمكن من خلعه، أو كونه في شيء من ملابسه يمكنه خلعه كالغترة والشماغ أو الخفين أو البشت، يمكنه خلعه وتبقى عليه ملابسه، فإنه يخلعه ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع عليه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما خبثا، يعني خلعا عليه لأن جبريل أخبره أن فيهما خبثا، يعني نجاسة، فإذا تمكن من إزالة ما فيه النجاسة أثناء الصلاة فإنه يزيله ويستمر في صلاته، أما إذا لم يتمكن فإنه ينصرف، فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمر فيها بثوب النجس، ويزيل النجاسة ثم يصلي من جديد. أما إذا كان في حالة ضرورة، في حالة ضرورة مثلا بيخرج وقت الصلاة وهو ما عنده إلا الثوب النجس ولا يستطيع غسله، بيخرج وقت الصلاة وهو ما عنده إلا ثوب النجس ولا يستطيع يغسل النجاسة، فإنه يصلي فيه، يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذه حالة ضرورة. المسألة الثالثة، فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش، بحيث إن نساءهم لا يجدن إلا ثوبا واحدا يلبسنه للصلاة وغيرها، فيه دليل على أن الصحابة لم يكونوا مرفهين بل كانوا يعيشون عيشة بسيطة، بحيث إن المرأة من نسائهم ليس لها إلا ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه، تلبسه وقت الحيض ووقت الطهر ووقت الصلاة وخارج الصلاة، ليس لها إلا ثوب واحد. والآن المرأة من نسائنا كم لها من ثوب؟ كل ساعة لها ثوب، بل كل دقيقة لها ثوب، وهذا من الإسراف والتبذير الذي يخشى من عقوبته. وروى أبو هريرة عن أسماء، روى أبو هريرة عن خولة أنها قالت فإن لم يذهب أثر الدم، خولة كذا، قد جاء في الشرح أنها خولة بنت يسار وهي غير معروفة، خولة بنت يسار غير معروفة، إنما المعروف خولة بنت حكيم، خولة بنت ثعلبة التي نزلت فيها سورة المجادلة، أما خولة بنت يسار هذه غير معروفة. قالت يا رسول الله إذا لم يذهب أثر الدم، يعني بعد هذه الأمور بعد الحت والقرص والغسل لم يذهب أثر الدم، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لكن هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهو مختلط في آخر حياته، اختلط رحمه الله بسبب أن مكتبته احترقت فاختلطت روايته، فصارت روايته ضعيفة عند المحدثين، وهذا الحديث من روايته. وأيضا كما سمعتم أن خولة بنت يسار غير معروفة، فهذه الرواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمها الحكم صحيح أنه إذا عملت فيه هذه الإجراءات، عملت فيه هذه الإجراءات ولم يزل لون الدم فإنه يطهر ولو كان لون الدم باقيا، لأنه معجوز عن إزالته. فإذا كانت النجاسة ذات لون يصبغ الثوب وغسل الغسل الكافي ولكن لم يذهب اللون فإن بقاء اللون لا يضر في مثل هذه الحالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبهذا انتهت أحاديث إزالة النجاسة. وفي موضوع الأحاديث اليوم موضوع المني وموضوع بول الجارية وبول الغلام وموضوع دم الحيض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لأنك أسئلة هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ رحمكم الله، يقول السائل: لما نحن نصلي جماعة وعند الفراغ من الصلاة أخبرنا إمام المسجد أنه كان على غير طهارة، وقال لنا عليكم إعادة الصلاة، فقلنا ما عند الصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ أرجو من ذلك مفصلا. إذا صلى الإمام للجماعة وهو على غير طهارة ناسيا أنه على غير طهارة ولم يذكر إلا بعد السلام، فإن صلاة الجماعة صحيحة، وإنما تلزمه الإعادة وحده. صلاة الجماعة صحيحة وإنما تلزمه الإعادة هو، وذلك لأن عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة، فلما أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة، ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة. وجاء في مضمون هذا حديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن الإنسان إذا صلى بالقوم وهو على غير طهارة، صلى ناسيا وهو على غير طهارة، فإنه يعيد وتصح للقوم صلاتهم. أما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه ينصرف ولا يجوز له الاستمرار، وهم ينتظرون إلى أن يأتي ويصلي بهم، وإن كان يتأخر فإنه يوكل من يصلي بهم، ومن العلماء من يرى أنه له أن يستخلف، من يكمل بهم الصلاة، وهو قول قوي، الاستخلاف قول قوي، يستخلف من يتم بهم الصلاة، لأنه كان في أولها معذورا حيث كان ناسيا، فيستخلف من يكمل بهم الصلاة، وهذا القول فيه قوة. وإذا لم يستخلف وقال لهم انتظروا ثم ذهب وتطهر ثم جاء وصلى بهم فهذا لا إشكال فيه. نعم. لا، يصلون جماعة، تقدمهم واحد يصلي بهم. إما أنه يستأنف الصلاة من جديد، أو أنه يبني على صلاة إمامه ويكون هذا هو الاستخلاف. نعم. أفضل عنك يا شيخ، وإن أكمل الصلاة بعد أن علم بعدم طهارته فصلاته باطلة، وصلاة من خلفه باطلة إذا استمر وهو يعلم أنه على غير طهارة، فصلاة الجميع باطلة. نعم، لأنه أصبح لا عذر له. نعم. يقول قضية الشيخ: هل دون هناك مرشد لا يبلغ سن الرشد أم دون ذلك؟ يشترط في غسل بول الغلام أن يكون لا يكتفي باللبن، فإن كان يأكل الطعام فبوله مثل البول الكبير، فالرش من بول الغلام مقيد بما إذا لم يطعم الطعام، وإنما يتغذى باللبن، لأن قتادة راوي الحديث قيده بذلك، قيده بما إذا لم يطعم. ويروى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القيد يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: مضت السنة أنه يرش من بول الغلام إذا لم يطعم، وقولهم مضت السنة هذا له حكم المرفوع، فيقيد بما قبل أكله الطعام، أما إذا أكل الطعام فإنه يكون حكمه حكم بول الكبير لا بد من غسله. نعم. إن لم يكن هذا من الوسواس، أخشى أن هذا وسواس فيتركه الإنسان، أما إذا صح أنه وجد أثرا للبول فإنه يغسله للمستقبل، أما ما مضى فيعفو الله عنه وصلاته صحيحة لأنه لم يتعمد، ما مضى من الصلوات فهو صحيح لأنه لم يذكر هذا ولم يتعمد. لكن يغسله للمستقبل. نعم. يقول السائل: هل سائل قرات الرسول صلى الله عليه وسلم طاهرة؟ هل سائل قرات الرسول صلى الله عليه وسلم طاهرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، كغيره من البشر، ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من الأمة في هذا، ما ثبت أن فضلاته طاهرة، كل فضلاته طاهرة. نعم، الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد، أما ما يخرج من القبل أو الدبر يستثنى المني، المني طاهر، وما عداه فهو نجس، استثنى المني، هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره، وما عداه فكل ما يخرج من القبل أو الدبر فهو نجس. هذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق، هذا طاهر بالإجماع.